أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور وریا هو، دستور وریا حضرت فیر، دستور وریا رجال غیب نویت لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، اللهم تبت من كل ذنب. يا مالك الملك الغريب، استغفر الله العظيم. يا مالك الملك الغريب، استغفر الله العظيم. يا مالك الملك الغريب، استغفر الله العظيم. gelsen rolüm Thank you. Oh! Hey. Hey! hayır, hayır, hayır.